ديالي هاد حاجة عبدي في مهماري ديسكو مونديال مارستاشي ديالي فلاك حسن وكريم وقدوري والمونديا وغاشي نورديين بزاف بزاف هايلي التوفيق طوش عليك من قول لك يطيع عينه هو الملك هذا حال اللي يبغي هذا حال اللي يعشق ويطفي النار سيدي واش هذا العيضة صمرا شابة وعريضة عينيها كبار سيدي واش هذا الخلقة صمرا شابة وعريضة والقيس في البحار هليك دو دو دو الحب نور مالك قلت لها يا عيني يا غين الحب طاق عليا نسهل الدمار اطفي الضو وشعلي كيما نقول طيعي انا موال مالك كيف وشراب الحباب والرئيسات لها الشباب اني العذاب وشراب الحباب والرئيسة دانا شباب قتلني العذاب هذا الضيق طوش عليك ما نقول لك طيعيني هو المالك هذا حال اللي يبغي هذا حال اللي يعشق يطفي النار أفرح بوجودي